ايش فيها؟ كبائر الذنوب يعني. اذا كانت تخل بالرساله فهم هو معصوم، فانه معصوم، والا فلا، لا سيما قبل النبوه، فان موسى عليه الصلاه والسلام قتل نفسا بغير حق، لكنه قبل النبوه.